Мене і грає не. Ну, садис. Грає дан. Ну, садис. Садис аша. На авто зяд плата Хохман. Бало фермен на тайбу. Да стехтен ви динайбе. Уметам ви мовим по пахавам. Дитин по бурхам у пала. Фатиля ла тубгал по пала. Фатиля тубгал инзадат алейха мавуат. Мавуат мавуаму написа. Вала тубгал мина мавуаму парак написа. وقسمه الشيخ اقسام احدهما زياده تخالف الثقات فترد كما سبق الثاني ما لا مخالفه فيه كتفرد ثقه بجمله الحديث فيقبل قال الخطيب اتفاق العلماء الثالث زياده لفظ في الحديث لم يذكر سائر رواته كحديث جعل فيه الارض مسجدا وطهورا انفرد ابو مالك الاشجعي فقال وتربتها طهور فهذا يشبه الاول ويشبه الثاني كما قال الشيخ والصحيح قبول هذا الاخير ومثله الشيخ ايضا بزياده مالك في حديث الفطره من المسلمين ولا يصح التمثيل به فقط وافق مالك عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. طيب هنا تطرق إلى مسألة زيادة الثقة، وهذه مضت معانا نحن في مسألة ماذا؟ الشذوذ، صح؟ ذكرنا أن الراوي إذا تفرد فإما أن يكون التفرد فيه مخالفة أو ليس فيه مخالفة، فإذا كان فيه مخالفة فهو ماذا؟ شاذ، وإذا لم يكن فيه مخالفة يسمى ماذا؟ زيادة الثقة، زيادة الثقة. هذا على التفصيل السابق، هنا الآن تتم للكلام السابق. عندما تكون المخالفة يعني من الثقة نسميها شذوذ، وإذا كانت المخالفة من الضعيف نسميها ماذا؟ قلنا منكر، صح؟ قلنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الآن هنا الكلام على ماذا؟ زيادة الثقة، تفرد الثقات. فقال هو فن لطيف تستحسن العناية به، يعني معرفة الزيادات في الألفاظ وفي الجمل. قال ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، هذا القول الأول، الزيادة تقبل مطلقا. القول الثاني لا تقبل مطلقا. قال الثالث إن زادها غير من رواه ناقصا تقبل، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصة. يعني يقول هذه الزيادة إذا كانت من نفس الشخص ما تقبل، يعني نفس الشخص رواها مرة زائدة ومرة ناقصة لا تقبل. ليش؟ لأن هذا يعد اضطراب من نفس الراوي، وأما إذا كان من راوي آخر روى هذه الزيادة فإنها تقبل. شو قال؟ وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه ناقصا، نفس الراوي. هذا الكلام عرض ابن الصلاح عرض، قال ثم وقسمه الشيخ أقساما. الحين تقسيم ابن الصلاح لمسألة زيادة الثقة، قال أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، هذا شو؟ الشاذ، هذا هو الشذوذ. زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، فيه مخالفة. الثاني قال الذي ليس فيه مخالفة، ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، قال الخطيب باتفاق العلماء. وهذا هو يعني زيادة الثقة، إذا انفرد لكن أتى بأمر لم يأتي به الآخرين مع عدم ماذا؟ المخالفة. هذا نفس التقسيم اللي قسمنا قبل، إذا خالف شاذ وإذا لم يخالف إيه، وكان يعني ضابط فيعتبر زيادة ثقة. قال الثالث زيادة لفظة، زيادة لفظة. طبعا شو الفرق؟ الثاني زيادة جملة، الثالث زيادة ماذا؟ لفظة. وطبعا الثاني والثالث ما فيها مخالفة، ما فيها مخالفة، لأن لو كان في مخالفة يعتبر ماذا؟ شذوذ. هذا الثاني يقول زاد جملة فيعتبر زيادة ثقة. يقول هني هل زيادة اللفظة نفس زيادة الجملة؟ يعني يعتبر زيادة ثقة ولا نعتبر الشاذ؟ فيقول في حديث مثال كحديث جعلت للأرض مسجدا وطهورة، تفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورة. قال ابن الصلاح فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، يعني يقول احتمل أن يكون شاذ أحدها زيادة تخالف الثقات، أو أنها تشبه الثاني زيادة الثقة أنها تقبل. وابن الصلاح لم يرجح، النووي يرجح قال كذا قال الشيخ، يعني ابن الصلاح أورد القولين هل زيادة اللفظ نفس زيادة الجملة. قال والصحيح قبول هذا الأخير، يعني شو أن زيادة ثقة أن تقبل وهذا الصحيح. شو الفرق أصلا؟ أي يعني الأصل العبرة بقضية ماذا؟ الزيادة. أي العبرة بالزيادة وقضية المخالفة، ولا يضر سواء كانت الزيادة لفظة أو كانت زيادة ماذا؟ جملة، هذا ما يترتب عليه حكم. قال ومثله الشيخ أيضا، من الشيخ؟ ابن الصلاح أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة، هذا الحديث معروف، فرض الله زكاة الفطر صاعا من كذا إلى آخره. آخر شيء زاد مالك من المسلمين. قال ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك ابن عثمان. ابن الصلاح ضرب مثال على زيادة الثقة لفظ من المسلمين لأنه لم يقف على بقية الروايات. النووي يقول هذا لا يصلح كمثال لأن مالك ما تفرد به أصلا، الرواية شارك مالك ماذا؟ رواة آخرين وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، فلا يصلح. وهذا يا شباب يعني العالم أحيانا من خلال اجتهاده يحكم. ابن الصلاح من الأحاديث اللي وقف عليها وما وقف على بقية الروايات فقال زيادة مالك ماذا؟ زيادة ثقة لأنه تفرد بها. فهنا النووي يقول لا، أصلا من المسلمين موجودة في أكثر من رواية ما تفرد بها مالك، فلا تعد لا تصلح مثال لزيادة الثقة. طيب معرفة الأفراد، يلا عبد العزيز سم. النوع السابع عشر معرفة الأفراد تقديم تقدم مقصودة. تقدم مقصودة الفرد قسمان، فالمفرد فرد عن جميع الرواة وتقدم، والثاني بالنسبة إلى جهات كقولهم تفرد به أهل مكة والشام، أو فلان عن فلان، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، ولا يقضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفرادا واحدا منهم فيكون كالقسم الأول. طيب هذا مسألة الأفراد أو الغرائب، فقال الفرد يطلق على أمرين، الأول فرد عن جميع الرواة وتقدم، هذه النوع الأول هو مسألة شو؟ الشذوذ والمنكر وزيادة الثقة، فرد عن جميع الرواة يعني راوي تفرد عن بقية الرواة، راوي تفرد عن بقية الرواة، وتفرد هذا الراوي قلنا إما أن يكون شاذ أو منكر أو زيادة ثقة، هذا مضى معنا. قال وتقدم اللي شرحناه قبل هذا، المنكر والشاذ وزيادة الثقة، راوي ينفرد عن بقية الرواة. قال الثاني بالنسبة إلى جهة، بالنسبة إلى جهة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام، أحيانا يقولون هذا إسناد شامي، يعني كل رواة الإسناد شو؟ من الشام. هذا إسناد كوفي، أحيانا يقول حديث كوفي، يعني كل رواته من ماذا؟ الكوفة. هذا بالوصف تفرد، تفرد بهذا الإسناد أهل الشام، تفرد بهذا الإسناد أهل الكوفة. قال أو فلان عن فلان باعتبار العدد، يعني في أحد الطبقات الراوي ماذا؟ واحد، مثل حديث عمر بن الخطاب، هو حديث ماذا؟ غريب، حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بروايته ثم تفرد عنه علقمة ثم إبراهيم تيمي ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا يعد ماذا؟ فرد. قال: أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه. قال: ولا يقتضي هذا ضعفه، يعني كون الإسناد غريب بالعدد أو غريب بالوصف هذا لا يؤثر على الإسناد، لا يؤثر على الإسناد. يعني لما نقول إسناد كوفي ولا شامي هذا له تعلق بأنه ضعيف ولا غير ضعيف؟ ما يخصه وصف للإسناد، هذا علم آخر يسمونه لطائف الإسناد، لطائف الإسناد. وكون في غرابة في الحديث شخص واحد رواه عن شخص هذه لها تعلق بالعدد، سيأتينا إن شاء الله المشهور والعزيز والغريب، يعني اللي رواه واحد، الغريب اثنين، عزيز ثلاثة، المشهور. وهذا أيضا لا تعلق له بماذا؟ بالصحة والضعف. ولذلك قال: ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول الشاذ. يعني أهل المدينة عشرة رووا هذا الحديث بطريقة، وجاء واحد من أهل المدينة ورواه بطريقة أخرى مخالفا لهم، يعتبر ماذا؟ شاذ. قال: هذا الضعف. واضح؟ الحين شو فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام يريد ابن الصلاح يبين لنا أن لو أطلق الفرد على ماذا يطلق؟ يقول الفرد يطلق على التفرد بمعنى الشذوذ وغيره، ويطلق التفرد باعتبار الوصف بلدان، ويطلق التفرد باعتبار العدد. يعني إذا روى راوي واحد يسمونه فرد، إذا روت بلدة معينة يسمونه ماذا؟ فرد. إذا انفرد راوي عن بقية الرواة يسمونه أيضا فرد. بس يريد لنا هنا أن نعرف أن الفرد له عدة إطلاقات. واضح؟ المعلل. يلا ابن علي. الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرة وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد أو يتردد فيتوقف. والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر إلى اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم وكثرة التعليل بإرسال بأن يكون روايته رواية أقوى ممن وصل. وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كإرسال الوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد بن الثوري عن عمر عن الثوري عن عمر بن دينار حديث عمرو بن دينار حديث البيعان بالخيار غلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار. كمل. وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي النسخ علة نسخ النسب علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ. هنا يتكلم عن الحديث المعل، وطبعا هذا علم مستقل، المعل والعلة علم مستقل يدرس باستقلال، له كتب خاصة وله مشايخه وله قواعده وله علماء متخصصين فيه، كان العلماء يرغبون في هذا العلم، هو من أدق علوم الحديث. فهنا يقول المعلل ويسمونه المعلول وهو لحن، يقول يعني النووي وابن الصلاح يقولان أنه يستخدم لفظ المعلل بدل المعلول، لأن المعلول يقول لفظة ضعيفة في اللغة لا يعبر عنها على العلة. وطبعا ليش يعني عندهم هذا يرجع إلى مسألة ماذا صرفية، هل الفعل الرباعي يصرف إلى المفعول أو لا؟ يعني مثل أكرم هذا فعل رباعي، هل يصرف إلى مفعول؟ قالوا لا يصرف إلى مفعول. ونفس الأمر هنا المعلل، قالوا رباعي فلا يصار إلى مفعول، وإنما يقال ماذا؟ معلل، معلل. لكن لو كان الفعل ثلاثي يصار إلى المفعول، مثلا ضرب يقال ماذا؟ مضروب على وزن مفعول. فهنا يعني هذا القصد يعني من التوجيه يعني. والسيوطي يقول أيضا المعلل لا يصلح، يقال المعل، المعل وليس المعلل. وصحيح كلام السيوطي صحيح أن الأفضل استخدام لفظ ماذا؟ المعل. لماذا؟ قال لأن المعلل يقصد به الإلهاء، الإلهاء، يقال علل الطفل أي ألهاه، علله باللعبة، علله بالحليب أي ألهى، فيقال المعلم. قال وهذا النوع من أجلها، يعني هذا العلم من أجل أنواع علوم الحديث. قال يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، يعني له أسباب، العلماء الحفظة الكبار اللي عندهم خبرة وفهم هم الذين يجيدون هذا العلم. يقولون علماء العلل سبعة، الإمام أحمد وابن المديني والبخاري، الإمام أحمد وابن المديني والبخاري ويعقوب ابن شيبة وابن أبي حاتم وأبو زرعة والدارقطني. يعني هؤلاء هم الرموز في هذا العلم، الإمام أحمد وابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وابن أبي حاتم وأبو زرعة والدارقطني، هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان، وهم الذين أكثر من تكلم بالعلل وبين قواعد هذا العلم. ثم جاء بعض المتأخرين، لكن هؤلاء هم أبرز من يتكلم في العلل. بعدين عرف العلة، قال العلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه، وهذا مضى معنا. ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، يعني إسناد متصل ورواته عدول ورواته ضابطين، ويأتي العالم ويقول هذا الحديث ماذا؟ معل، هذا الحديث معل. وهذا يدل على خبرة، يعني لما جاء رجل إلى أبو زرعة فسأل عن حديث فقال معل، فقال وما يدرينا أن حكمك صحيح، فقال اذهب إلى ابن أبي حاتم فإن وافق حكمه حكمي فهذا الدليل الصحيح، فذهب إليه فوافق حكمه، يعني لديهم خبرة. وكانوا يقولون عن الحديث معل وهم لا يعرفون علته، بس في راسه يقول معل وهو لا يدري، ثم يظهر بعد ذلك أنه ماذا؟ معل. يعني أحيانا قرأت كلام ابن أبي حاتم أنه قال عن حديث معل ووقف على علته بعد ثلاثة أشهر، فسبحان الله يعني هو خبرة يعني ودقة. قال ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قراءة تنبه العارف على وهم برسال أو وقف. يعني بداية المعرفة تكون عن طريق ماذا؟ التفرد، تفرد الراوي والروايات الأخرى. قال أو دخول حديث في حديث، هاي صور من صور العلل، الإرسال والوقف والتداخل الإدراج أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. يعني العالم إما يقول معل أو يقول أتوقف في هذا الحديث. كان يسألونهم، يسألون دار قطني، يسألون فلان، أحيانا يقول هذا حديث معل، وأحيانا يقول أتوقف في هذا الحديث. قال والطريق إلى معرفته، كيف تعرف العلة؟ ذكر ثلاث أشياء. الأول جمع طرق الحديث، الثاني النظر في الاختلاف والضبط، الثالث كثرة التعليل بالإرسال بأن يكون راوي أقوى ممن وصل. فهذه طرق معرفة العلة. أول شيء لابد جمع الطرق. طبعا هذا علم مستقل يا شباب، له مراحل. لازم أول شيء يجمعون الطرق، بعد ما يجمعون الطرق يشوفون شيء اسمه المدار. يعني الأحاديث كلها سترجع إلى مدار في نقطة، هذه النقطة أهم شيء في علم العلل. وبعدين يشوفون الاختلاف على هذا المدار، من اللي روى عن هذا المدار، وحال هؤلاء المختلفين على المدار، راوي واحد يتفرعون عنه يختلفون عليه، فهنا ينظرون في هؤلاء ضابطين، من أقوى التلاميذ، المخالفين، الموافقين، بعد ذلك يستخرجون العلل. يعني لا، في السند، في السند يعرفونه بالشجر. علم العلل كله لازم تسوي شجرة، شجرة الإسناد، تجيب كل الروايات تسوي شجرة كبيرة لين ما توصل للمدار. تجد أنهم سيتفقون في مكان واحد، هذا المكان الاتفاق نشوف من اللي اختلفوا عليه ودرجات هؤلاء المختلفين، فيكون واحد من المختلفين ألصق بهذا الشيخ والثاني يكون ضعيف، وعلى أساسه يعرفون العلم. ها؟ شو؟ والله صعب مثال، إن شاء الله لو نجيب لكم. هذا اللي لنا علم مستقل، يعني إحنا ما مقرر علينا. هي يعني العلم العلل هاي يدرس مستقلا تماما، علم له أصوله وقواعده وكل شيء. لا ما مقرر. الحمد لله. ليش طالب العلم يكون حريص على الاستفادة ما يقول الحمد لله؟ لا ماجستير يعني. ها خليك قدام الله يعين إن شاء الله. قال إذن جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة على المدار يعني، وكثرة التعليل بالإرسال، ثم بين أنواع العلة، أنواع الحديث المعلل. كثر التعليل بالإرسال، تعليل بالإرسال. عندك المتن لا ولا ما عندك متن؟ ها؟ لا ما عندي، بس مش كتاب. كثر التعليل بالإرسال. بعدين ذكر أنواع الحديث المعل. قال وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن. أنواع المعل، المعل في السند والمعل في المتن، وهناك قسم ثالث المعل في السند والمتن. المعلل في السند والمتن، يعني أحيانا العلة تكون في المتن وأحيانا في السند وأحيانا تكون في السند والمتن. طبعا الحاكم فصل ذكر 10 أجناس للعلل في كتاب المعرفة، بس العلماء يختصرونها إلى الثلاثة: المعلل في السند والمعلل في المتن والمعلل في السند والمتن. هنا طبعا النووي ذكر فائدة جميلة، قال وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر. فعلا الغالب في العلل أنها تكون في ماذا؟ في الأسانيد أكثر من في المتن. قال وقد تقع في المتن وما وقع في الإسناد. طيب إذا وقعت العلة في الإسناد شو يترتب عليه النووي؟ يقول هل يضاعف الإسناد فقط ولا يضاعف الإسناد والمتن؟ الحين يقول، يقول وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن في صور. يعني العلة إذا وقعت في الإسناد تضعف الاثنين، السند والمتن. يعني كأن يكون مثلا الأصل في الحديث أنه موقوف، فجاء راوي بوجه متصل يراه الإنسان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون ماذا؟ فيه علة في الإسناد وفيه علة ماذا في المتن، لأن المتن هل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرفع ما صح، الصحيح فيه ماذا؟ الوقف. قال وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، يعني أحيانا المتن يكون لعدة روايات، يأتي إسناد يكون فيه علة، فهذا الإسناد يكون ماذا؟ ضعيف. المتن ما انضعفه، ليش؟ لأن ليه ماذا؟ طرق أخرى يكون صحيح بها. ومثل بهذا المثال قال وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، حديث البيعان. قال وغلط يعلى، إنما هو عبد الله بن دينار، بدل عمرو بن دينار حط عبد الله بن دينار، لكن هل يضعف هذا المتن البيعان بالخيار؟ لا، له طرق شو ثانية. بعدين قال وقد تطلق العلة. الحين كل هذا شرح العلة الاصطلاحية المعروفة، الحين يذكر ثلاثة صور أطلق فيها لفظ العلة غير العلة الاصطلاحية، غير العلة الاصطلاحية. احنا عرفنا الحين ان العلة تطلق على الامر الخفي ماذا؟ الغامض، على الاشياء ماذا؟ الخفية. فهني النووي يقول عن ابن الصلاح ان هناك في توسع في اطلاق العلة، في مصطلحات خاصة في العلة، ذكر ثلاثة. الاول قال وقد تطلق العلة على غير مقتضاه الذي قدمناه ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. هذه أسباب قدح ماذا؟ ظاهرة، ظاهرة ليست خفية، يعني الراوي كذاب هذا شو؟ ظاهر. منقطع هذا ماذا؟ ظاهر، ليست علة ماذا؟ خفية. لكن يقول البعض يعني يطلق هذا اللفظ، يطلق هذا اللفظ، يقول هذا الحديث علته سوء حفظ ابن أبي ليلى، هذا الحديث علته كذب فلان، يقول البعض يطلق هذا الأمر ولا يريدون ماذا؟ التعليل في المصطلح الخاص وهي العلة الخفية. الثاني من هذه الإطلاقات إطلاق الترمذي، قال وسمى الترمذي النسخ علة، النسخ يعني الحديث المنسوخ، الترمذي هذا اصطلاح خاص عنده يطلق على الحديث المنسوخ معلول، يطلق على الحديث المنسوخ معلول. سيأتينا إن شاء الله النسخ بعد ذلك، طبعا النسخ ما يخص به المصطلح. الثالث قال وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقات الثقة الضابط، هذه شو سمينا احنا؟ زيادة الثقة. قال البعض يطلق على زيادة الثقة أنه ماذا؟ علة، وهذا مخالف. إحنا زيادة الثقة قلنا إذا تفرد وكان ثقة فيقبل. قال حتى قال من الصحيح صحيح ومعلل كما قيل منه صحيح شاذ، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمعلل. النوع التاسع عشر هو الذي يروى هو الذي يروى على أوجه مختلف من التقارب، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ روايتها رواية قاويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم لراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث بإشعاره في عدم الضبط ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راوي أو جماعة. طيب هذا الحديث المضطرب قال هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، مختلفة متقاربة يعني قريبة من بعضها لكن ماذا؟ متضاربة، لا يمكن الجمع بينهما. يعني يأتي عندنا راوي واحد، زين راوي واحد ويروي الحديث مرة موصول ومرة مرسل ومرة عن أبو بكر ومرة عن أبو هريرة ومرة عن ابن عباس، مباشرة نحكم على هذا الحديث بأنه ماذا؟ مضطرب، أنه روي من روايات مختلفة لا يمكن الجمع بينهما. يعني لو كان عندنا عدة رواة ممكن نجمع هاي رواية هاي رواية هاي. لكن نفس الراوي وترد عند هذه الطرق المختلفة يحكم عليه ماذا؟ بالاضطراب. أو كانوا جماعة يعني يروون الحديث لكن بأوجه ماذا؟ مضطربة لا يتصور منها الجمع بينهم. ثلاث رواة يروون الحديث وكلهم فيهم ماذا؟ اضطراب. مثلا هذا يروي بثلاثة أوجه وهذا بثلاثة أوجه وهذا بثلاثة أوجه، ولا يتوقع أن هذا الحديث يصدر من كل هذه الأوجه، له وجه واحد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يروي بكل هذه الطرق مثل حديث قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبت، فقال شيبتني هود وأخواته، فهذا عن طريق أبي إسحاق، روي عن أبي إسحاق بس، وروي من ستة أوجه، موصول ومرسل ومسند أبو بكر ومسند سعد ومسند عائشة. كل هذا ماذا يدل على؟ الاضطراب، تناقض. ولذلك بعض العلماء زاد في التعريف قال على أوجه مختلفة متقاربة لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. إذا أمكن الجمع ما في إشكالية، لكن إذا لا يمكن الجمع لا يتصور الجمع يكون ماذا؟ مضطرب. الحين لو عندنا احنا أحاديث يعني حديث واحد بعدة ألفاظ وعدة رواة، ممكن الجمع ولا ممكن الجمع؟ ممكن الجمع، كل راوي رواه بماذا؟ بلفظ مختلف. لكن نفس الراوي يروي خمس روايات هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع، ولذلك يسمى مضطرب. قال فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربة، يعني إذا أمكن الجمع. قال والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، وهذا قلنا احنا كل الأقسام التي ستأتي الضعف يرجع إلى ماذا؟ الضبط، عدم الحفظ. كون راوي واحد يروي الحديث على أوجه مختلفة متضاربة يدل أن حفظه ماذا؟ سيء ضعيف، ولا كيف جمع بين هذه؟ قال ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما، يعني المضطرب ثلاث أنواع، مضطرب السند، مضطرب المتن، مضطرب السند والمتن. قال من راوي أو جماعة، فهذه صور الاضطراب أن تكون في السند أو في المتن أو في السند والمتن. ثم بعد ذلك المدرج، يلا اقرأ هذا. سل يعلل الاثنين، يعلل الاثنين المتن والسند، يعني نوعين، يعني يقدح في المتن يرجع القدح في المتن مع السند، لان لم يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صححناه ماذا؟ موقوف، وقد هو رفعه فاخطا في الاسناد بان رفعه. والامر الثاني تحصل ان هذا المتن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من كلام الصحابه، فرجعت العله الى السند والى المتن. قدحت في المتن، ايه يعني هي من نوع العله في السند او من نوع العله في السند؟ هي في السند، هي في السند، ايه، ولكن اثرت على المتن لان لا اتصال في المتن، قطعت الاتصال بالمتن. ما في الفاظ، ما في الفاظ، كمل خلينا نمشي المدرج. انما المدرج هو احدها مدرج في حديث صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث. والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. والثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنه باتفاق وكله حرام وصنف فيه الخطيب. طيب هذا المدرج، شو تعريف المدرج؟ هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه كلام ليس منه. إذن المدرج يقع في ماذا؟ في الإسناد وفي المتن. ما غير سياق ماذا؟ إسناده. ضرب مثال يعني إسنادين ومتنين أو عدة أسانيد وعدة متون. يعني لو كان عندنا إسناد وله متن وإسناد آخر وله متن، فجاء راوي وأخذ إسناد واحد وروى المتنين، يعني كل إسناد له متن، جاء راوي أخذ إسناد واحد وروى هذا المتن وهذا المتن، فهذا يعد ماذا؟ مدرج، لأن أدرج هذا الإسناد للحديث الآخر، الحديث الآخر. ونفس الشيء إذا كان عندنا ماذا؟ عدة متون وعدة أسانيد. لو عندنا 10 أحاديث وكل حديث له ماذا؟ إسناد، وجاء أحد الرواة وأخذ إسناد واحد وروى فيه جميع المتون، فأدرج فيها ماذا؟ أسانيد ليست من أسانيدها. هذا إدراج الإسناد، أن ينسب إلى المتون أسانيد ليست منها، غير سياق الإسناد. يعني هذا ليس إسناده، كل حديث له إسناد، فهو أخذ إسناد واحد وروى به هذه الأحاديث. الثاني وهو إدراج المتن، أن يدخل في متنه كلام ليس منه. أحيانا يا شباب الصحابي أو التابعي يروي الحديث فيقول كلمة للتفسير أو للحث أو للتشجيع أو للبيان، فاللي يسمعه يظن أنه ضمن الحديث. ضمن مثلا أبو هريرة كان يحدث فقال للصحابة قال للتابعين أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأسبغ الوضوء من كلام من؟ أبو هريرة. أبو هريرة الحين قاعد يحث التابعين، قال أسبغ الوضوء، هاي نصيحة. بعدين أتى لهم بالحديث ويل للعقاب من النار، فجاء التابعي ورواه ماذا؟ كامل. قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فصار ماذا؟ مدرج، صار مدرج. هذا كلام من؟ أبو هريرة، جاء من سمع منه وصله، جعل كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أيضا حديث آخر معروف، حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا نهاية الحديث. أبو هريرة ختم بنصيحة، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فجاء الراوي وروى كله من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المدرج في المتن أن يدخل في المتن ألفاظ ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، من ألفاظ النقلة سواء الصحابي أو التابعي، للتفسير، للإيضاح. الحافظ الحكمي في منظومته اللؤلؤ المكنون شو يقول؟ يقول والمدرج كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي، كلام أجنبي يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدخله الناقل للتفسير أو للبيان، فيأتي الراوي ويروي. إذن هذا مدرج المتن. نعم. أحسن، يميزونه بالروايات الأخرى، بالروايات الأخرى. كيف يفرقون بين الإدراج وزيادة الثقة؟ كيف؟ كيف يفرقون بين الإدراج وزيادة الثقة؟ ما في يعني ما في صورة زيادة الثقة يعني. كلام الصحابي يعني في المتن. يعني زيادة الثقة وين؟ في البدايات. اختلاف على شيخ. ما يتصور فيه مسألة زيادة الثقة، يعني صورة إدراج، ويعرف من بقية الروايات جمع الروايات الموضوع. لا لا لا، يأخذ سند واحد لحديثين. يعني الحين لو عندنا هو ترى محرم يعني له صورة من صور الكذب. يعني الحين عندنا إذا عندنا هذا المتن رقم واحد، هنا المتن رقم اثنين، هنا في إسناد صح؟ يأتي هذا الراوي يأخذ هذا الإسناد فيروي به هذا المتن وهذا المتن، أدرج على هذا المتن إسناد ماذا؟ جديد، وترك إسناده الأصل. وزع علينا هذا على الجديد اليوم قسم التوزيع. ها؟ يتعمل إيه؟ وهو محرم وليس ما نفس التدليس. التدليس مكروه، فيه شبهة، أما هذا لا. ها؟ أكيد أكيد. هذا حلوطة؟ يقدح فيه. قال وصنف فيه الخطيب كتابا شفا وكفى، كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل. طيب الآن الموضوع شباب، بس انتبهوا معي في الورقة، بشرح الورقة سريع بعدين نأتي للمتن. ها؟ ما حصلت على الورقة؟ لا، بس الإدراج الأسانيد والمتن ثلاثة أنواع ونوعين. لا، ذكرنا بس نوعين، إدراج المتن والسند. سند المتن في نوع ثالث. وين ثالث؟ ضرب مثالين على السند. أي نفس في السند، في السند، وضرب مثال على متنين أو عشرة متون فيها أسانيد، يأخذ إسناد واحد ويروي عدة متون، نفس المثال يعني، بس صورة أوسع. طيب شباب، عندكم علامات الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نعرف أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ له علامات. أول شيء إقرار الواضع، إقرار الواضع يعني اعتراف الواضع، يقول أنا وضعت هذا الحديث، مثل عمر بن الصبح لما وضع الخطبة، خطبة موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف قال أنا وضعت هذه الخطبة. أيضا ميسر الفارسي لما وضع حديث في فضائل القرآن، سور القرآن، قال أنا وضعته. الثاني ما ينزل منزلة الإقرار، يعني ما في إقرار مباشر، بس لما يسألونه ينزل منزلة الإقرار. كيف؟ يعني لما يروي الحديث يقولون له متى ميلادك، فيكتشفون أن بين ميلاده وبين الشيخ 100 سنة، خلاص يعرفون أن ماذا؟ كذاب، فينزل منزلة الإقرار. الثالث قرائن حال الراوي، يعني حال الراوي هذا طبعا يكون لما يكون إنسان قريب من الراوي ويعرف من هذا الراوي أنه يكثر من الوضع، وتستوي مواقف مباشرة ماذا؟ يكذب فيها. في واحد من الوضاعين معروف اسمه سعد بن الطريف، اسمه على مسمى هذا سعد بن الطريف. مرة كان عمر بن سليمان التميمي كان جالس معه، فجاء ولده، ولد سعد بن الطريف هذا الوضاع، جاء ولده يبكي من التحفيظ حلقة القرآن، فقال له سعد بن الطريف ما يبكيك؟ فقال ضربني المعلم. شوف الآن، شوف ردة الفعل. قال سعد بن الطريف قال والله لا أخزينهم، أخزي منه المعلمين. قال بيألف حديث يعني. قال حدثني عكرمة، حدثنا ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم. مباشرة يألف ماذا؟ حديث سريع في تأليف ماذا؟ الحديث، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين، حديث كامل ألفه بالسند عشان شو يخزيهم. فهذا خاص يعرف من حاله أن هذا ماذا؟ أن هذا وضع. سعد بن الطريف. نفس حديث الباذنجان لما أكل له، هذا من وضعه؟ واحد يبيع الباذنجان، بايع في السوق شاف ما حد يشتري عنده، فقال خلنا نسوي حديث دعاية للباذنجان. أي غير يعني، لا هذه حديث موضوعة يعني موجودة. أيضا قرائن حال المروي، يعني لفظ الحديث، أن يأتي لفظ لا يتصور أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها له وجوه. أول شيء ركاكة اللفظ، ركاكة يعني اللفظ مستحيل يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الديك الأبيض صديقي، يعني هل يتصور أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ها. فطلع الشيب معصب، واحد من الشباب قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارموا ها طيب ايضا مناقضه النص شيء ياتي يخالف النص او العقيده أو مثل الصوفيه وضعوا حديث لو احسن احدكم الظن بحجر لنفعه هذا حديث موضوع يستدل به الصوفيه وهذا مخالف للعقيده النفع والضر بيد الله عز وجل ايضا مخالفه صريح العقل والواقع والحس يعني شيء لا يمكن يدش المخ مثل حديث موضوع معروف دائما يذكرونه أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا ثم صلت ركعتين عند المقام كيف؟ ما ساعدت حديث موضوع طيب لا أيضا تفرد راوي في أمر جسيم مثل الشيعة لما روى أن الشمس وقفت لعلي يعني قال لها أرجعي فرجعت ساعة من العصر فهذا لا يتصور أن ينقله ماذا فرد واحد لابد أن ينقله ماذا عدد يعرف كذبه أيضا الإفراط والمبالغة وهذا وين يكون في الترغيب والترهيب أحيانا يرتب ثواب كبير على عمل ماذا يسير من صلى الضحى 8 ركعات كان له أجر 70 نبيا خلاص تعرف أن هذا ماذا موضوع ليش لأن فيه مبالغة أو مبالغة في الترهيب من شيء مثل الحديث من أكل الثوم ليلة الجمعة هوى في النار 70 خريفا ليش عشان ثوم بس تشعر ان في ها سياتي ان شاء الله الموضوع يعني كذب كذب من اشد الذنوب طبعا من الكبائر كبائر ايضا يكون على طرق الاطباء والطرقيه يعني الطرقيه يعني الصوفيه تحس ان هذا الحديث موضوع من الاطباء او من التجار او يقول الهريسه تشد الظهر حديثهم موضوع معروف صح؟ أسباب الوضع ما هي الأسباب التي تؤدي للوضع؟ أولا التقرب إلى الله هذه طائفة يسمونها الكرامية كانوا يتقربون إلى الله بوضع الأحاديث ويقولون هاي عبادة ونشر الخير وكان يقولون لهم من كذا يعني عندنا الحديثين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال كيف تفعلون هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي نحن ما نكذب على النبي نكذب للنبي للنبي يعني لنشر الإسلام يقولون أيضا قصد إفساد الدين وهؤلاء الزنادقة يعني يألفون الحديث لأجل إفساد الدين مثل محمد بن سعيد المصلوب عبد الكريم بن أبي العوجاء هذا الناس مشاهير في الزندقة يعني انتصار للعقيدة بعض الفرق الضالة كانت تضع الأحاديث لأجل تمشية عقيدتهم مثل الخطابية والسالمية الانتصار للمذهب بعض المذاهب الفقهية كان يضعون أحاديث كثيرة في علماء المذهب مثل حديث لولا مالك لكان الدين هالك وحديث سراج أمتي أبو حنيفة كل حديث ماذا؟ موضوع أيضا التكسب والتزلف يعني قصد المال وهي لها قصة مشهورة يعني قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي دخل عليه شاف المهدي قاعد يلعب بالحمام فروى له الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح زاد شو جناح والحديث يعني لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر يعني لا يجوز الرهان أو دفع المال إلا على هذه الثلاث رمي السهام أو الخيول أو الجمال هذا السباقات فهو كان يلعب بالحمام قال خلنا أعطي حديث يمكن يعني يرشنا شوية فأعطاه هذا الحديث فأوصى له المهدي 10,000 دينار ولكن يقولون كان المهدي معظما للسنة فلما خرج قال والله ما أرى قفا هذا إلا قفا كذاب إنما يريد أن يتقرب منه قال وأمر الغلام فذبح الحمام حتى لا يكون هذا فيه شائبة عمل بحديث ماذا موضوع أيضا من أسباب قصد الشهرة البعض يريد أن يشتهر أو الغفلة والاختلاط هاي غير مقصودة يكون عنده غفلة أو ضعف حفظ أو اختلاط فيروي الحديث لأنه نسي طيب نقرأ المتن نقرأ يوسف الموضوع الموضوع هو المختلف المصنوع وشره ضعيف طيب هنا في التعريف قال مختلق المصنوع، البعض يضيف المفترى على الرسول، المفترى على الرسول أو المكذوب على الرسول. وقال وهو شر أنواع الضعيف ويحرم روايته. كمل. مع العلم به بأي معنى كان إلا مبينا ويعرض بإقرار واضعه. هذا واحد. أو معنى إقراره. اثنين. أو قرينة في الراوي. ثلاث. أربعة. هاي أربعة اللي موجودة في الورقة. الرابعة احنا فصلناها وذكرنا صورها. كمل. وقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها حكاكة لفظها ومعانيها. لا يمكن تكون من كلام الرسول. كمل. وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أعني أبا الفرج بن جوزي فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ذكر الملاحظة عليه أن ابن الجوزي ذكر حديث موضوعة وضعيفة وصحيحة، خلط فيه خلط عجيب، يعني حديث صحيحة في قوة الصحة وجعلها ماذا؟ موضوع، لكن جمع يعني شيء من الموضوع. كمل. بس خلاص نكمل بعد الصلاة. نكمل ولا لا؟ إن شاء الله باقي شوية بس هذا على السريع إن شاء الله. ها؟ شو؟ دورة شو؟ ما في دورة، هذا درس عادي. لا في دورة. ها تبغى تحضرون يعني؟ ما نستراكي. عندنا امتحان. شو؟ تعال شو؟ خلاص كيفكم؟ أنتوا خسراني. إن شاء الله ما في بس. بنزل بس ملخصات، ما بنزل جداول شيء، بس ما بنزل تفاصيل. نعم هذا ما في تفاصيل أكثر منها. لا قبل الامتحان بس أشكال وجداول بس هذيك. شو الورقة اللي متضمنة الامتحان؟ إيه يعني هاي المسائل بس، ما هل المسائل اللي دخلت؟ نعم. جزاك الله خير. باي باي.